هل أخذ الدواء والعلاج يختلف عن الرقية الواردة في حديث 70,000 يدخل الجنة بغير حساب؟ وهل من أخذ الدواء لا يشمل هذا الحديث؟ ليس صحيح. ما هي الرقية؟ ليس المقصود الرقية الذين لا يدخلون في 70,000 الاسترقاء وهو طلب الرقية، فالمقصود الطلب، لأن الطلب والسؤال من الغير فيه التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. أما الرقية فهي مستحبة، الرسول كان يرقى نفسه وكان يرقى غيره، وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فلا يكون مثلا كذلك يكون الإنسان يرقى غيره، هذا إحسان، لا يكون الإحسان سببا لمنعه من السبق مع السابقين، بل يكون من أسباب السبق، إنما يتعين أن يكون المقصود هو أنه طلب من غير الله وسأل غير الله فاستقر قلبه لغير الله جل وعلا، وصار عنده شيء نوع من الالتفات إلى غير الله أو نوع من الشرك الأصغر، فمنعه ذلك من السبق. قصة عمر رضي الله عنه مع أبي عبيدة رضي الله عنه على إجماع الصحابة إجماع سكوتي، مع أنه ليس سكوتي بل هو أن ينطق، لأنهم اتفقوا في الأخير منطوق، قالوا ارجع بهم فرجع، اتفقوا على ذلك أخيرا. هل يجوز رفع الصوت بالذكر بعد صلاة المغرب إذا كان في ذلك تشجيع المصلي مع أنه سنة؟ يجوز مثلا رفع الذكر، كان الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلوه والصحابة يفعلونه، حتى أخبر ابن عباس أنه يرتج المسجد في بصوتهم. السنة ما تترك لأجل عمل آخر، أجل أنه يشوش على غيره. ما هي الأدوية المأثورة عند زيارة البيت الحرام بدلا من حمل الكتب؟ عند زيارة البيت الحرام أدعية، ما فيها أدعية يعني نحفظها معينة، وإنما جاء فيه دعاء إذا رأى البيت، والدعاء فيه يعني سنده ضعيف، إنما هذا الإنسان يجتهد الدعاء الذي يناسب والذي يحتاجه، الشيء الذي يحتاجه بنفسه يدعو الله به. هل السنة تقبيل المريض عند الزيارة أم المصافحة باليد؟ التقبيل لا للمريض ولا غيره ليس سنة، قد نهي عنه، ولا سيما في الوجه أو في خد أو على الفم، فإن هذا مكروه، ولا يكون هذا إلا للزوجة، حتى الوالدة والوالد ما يفعل به ذلك، وإنما يقبل رأسه أو خشمه أو جبهته، فكذلك الوالدة، وكذلك الإنسان مع الآخر ما يقبل الإنسان الآخر، هذا ليس سنة. التوهم أن هذا سنة أنه خطأ، وإنما المصافحة أو المعانقة كونه يجعل عنقه على يمينه أو على شماله، رأسه على يمينه أو على شماله، المعانقة جاء أن الصحابة يفعلونه، أما التقبيل لم يأتي فهو مكروه. هل من عمل الشرك يكون كافرا، مثل أن يذبح لغير الله وينذر لغير الله وما أشبه ذلك، وهل تجري عليه أحكام الكفر؟ الشرك فيه أكبر وفيه الأصغر، فالذبح لغير الله من الأكبر، إذا ذبح لغير الله فإنه يكون بهذه الذبيحة مرتد، وتجري عليه أحكام المرتدين، إلا أن يتوب، أن يتوب ويرجع ويستغفر، إنه إذا تاب تقبل توبته إن شاء الله جل وعلا كسائر الذنوب الأخرى، لأن قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عام شامل لجميع الذنوب وإن كانت شركا، إن كان جاهلا الإنسان لا يعذر في الجاهل في فعل الشرك، إنسان الله جل وعلا وضح الأمور وبينها والرسول بين ذلك غاية البيان. وإنما الإنسان يقصر في كونه لا يطلب معرفة عبادة الله، كيف يعبد الله، كيف يوحده، تقصير من قبله وهو الملوم اللوم عليه. هل للأسماء تأثير في المسميات؟ وهل اعتقاد هذا يكون من الطيرة؟ أسماء المخلوقين أعلام فقط، ليس لها معنى غير ذلك، يعني أنها وضعت علامة تميز هذا عن هذا، وليس لها تأثير، وإنما التأثير للأعمال. من عمل خيرا، من عمل مثقال ذرة من خير جزي به، ومن عمل مثقال ذرة من شر يجزى به. فالتأثير للأعمال وليست للأسماء، ولكن أمر الإنسان أن يحسن اسمه. فجاء في الحديث أن خير الأسماء ما عبد أو حمد، وهناك من الأسماء ما هو قبيح مثل مرة وحرب وما أشبه ذلك. ولكن أن الاسم يؤثر على المسمى، لا، ما يؤثر عليه، وإنما يؤثر عليه عمله. هل إبليس له ذرية؟ وكيف يكون ذلك؟ كيف ذريته؟ ذريته الجن، الجن هم ذرية إبليس. هل من رأى شيئا يكرهه في منامه فامتنع، مثل أن يرى الرجل أنه يصاب بمكروه إذا سافر فامتنع عن السفر، هل هذا من الطيرة؟ الرؤية قد تكون حق، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون وساوس أو ما يزاوله الإنسان في حياته فيراه إذا نام، لكثرة تلبس النفس بذلك واستغراقها فيه، فإذا نام يرى أنه يفعل ذلك الذي كان يزاوله، فهذه ليست رؤية، ويعرض عنها الإنسان. أما الرؤية الصحيحة فهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤية، وإذا رأى رؤيا هذا القبيل ثم امتنع عن فعل شيء من الأشياء ما يكون هذا من الطيرة، ليس ذلك من الطيرة. كيف نجمع بين صدق التوكل والأخذ بالأسباب بحيث لا يطغى هذا على هذا؟ كيف نجمع بين صدق التوكل على الله والأخذ بالأسباب بحيث لا يطغى هذا على هذا؟ عجيب، ذا سؤال عجيب هذا. التوكل هو فعل الأسباب، ومن أعظم فعل الأسباب التوكل. ليس معنى التوكل أنه يجلس عن العمل ويقول توكلت، هذا يسمى عجز، لا يسمى توكل. ولكن التوكل أن يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول المقصود والمراد، هذا هو التوكل. أما بدون فعل السبب فهو عجز وتواكل، لا يسمى توكل. هذا شيء واضح، واضح في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأمر بالحرص على فعل الخير وعدم العجز، أنه لا يعجز، فترك الأسباب عجز. وليس معنى ذلك أنه يعتمد على السبب، لا، ولكن الله جل وعلا جعل الأمور أسبابا، وقد يتخلف المسبب عن وجود السبب مع تمامه إذا أراد الله. المقصود أن التوكل ما فيه منافاة بين فعل السبب، بل فيه ارتباط كامل، يفعل السبب ويتوكل على ربه في حصول المقصود والمراد. هل في السيارات شؤم أيضا؟ وهل يجوز أن يقول الإنسان أتشاءم من مدينة كذا؟ ليس في ذلك شؤم، لا في السيارات ولا في غيرها، ولكن هذا شيء يقع في النفس، وإذا وقع في نفس الإنسان شيء ينبغي أن يخلص نفسه منه، وإلا سبقا قلنا إن الشؤم في الأعمال وليس في الذوات، الذوات ليس فيها شؤم، ولكن العمل قد يجعل الإنسان خير عمله الخير ويجعله محبوبا ويجعله مطلوب القرب، الناس يطلبون قربه، وإذا كان شريرا صار بعكس ذلك. فالأمور بالأعمال وليست بالذوات. فضيلة الشيخ، هل فرعون عليه لعنة الله كان يعتقد أنه هو رب السماوات والأرض والمدبر، أم هو السلطان والحاكم والسيد؟ فرعون كان متكبرا متجبرا جاحدا للحق الظاهر الجلي، وإلا في نفسه قد استيقن أن موسى رسول الله وأنه جاء بالحق كما أخبر الله جل وعلا، أن هذا استيقنتها أنفسهم ولكن جحدوها ظلما وتكبرا. ولما رأى الموت، رأى الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عند ذلك قال له الملك الآن، يعني ما يفيدك هذا، لما ذهب سلطانك وذهب ورأيت أنك أحيط بك فقر وتزعن وترجع، ما يفيد. ففرعون يعلم أن الله هو رب السماوات وأنه هو الحق الذي يجب أن يعبد، ولكن سلطانه وكبره منعه من ذلك. فضيلة الشيخ، يقال أن بعض الناس أعينهم كاشفة، أي أنهم يرون الجن والشياطين، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، لا يرون، ليس هناك من أعين الناس كاشفة ترى جن وشياطين، ولكن الجن والشياطين قد يتراءون لبعض الناس، يظهرون لبعض الناس، كما أن الملائكة قد تظهر لبعض الناس، والملائكة تظهر لكل واحد عند الموت، كل واحد إذا حضره الموت سوف يرى الملائكة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين ملائكة الموت. والله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هذا عند الموت، يعني ينزلون يبشرونهم يخاطبونه ويراهم، وكذلك في آيات أخرى. هل يجوز لمن عليه جنابه أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام؟ لا، الذي عليه جنابه لا يقرأ القرآن، ولكنه يغتسل ثم يقرأ. هل يعتبر قراءة الكتب تفسير الأحلام وتصديقها، تصديق الأشخاص الذين يؤولون الأحلام، من التطير إذا رأى شرا؟ ليس كذلك، الأحلام كما قلنا إنها أمثال يضربها الملك إذا كانت صحيحة. الأحلام أقسام ثلاثة كما سبقت الإشارة إليها، فإذا كانت رؤيا صحيحة فهي تقع، وتفسيرها إذا فسرت على الوجه الصحيح وقعت، وهي المبشرات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون مبشرة وقد تكون منذرة. فضيلة الشيخ، هل قولهم إذا ولد في النجم الفلاني يكون له كذا وكذا، هل هو من الشرك الأصغر؟ إذا أضاف السعود أو النحوس الخير أو الشر إلى النجم اعتقدا أن له تأثيرا في ذلك وأنه مؤثر، فليس هذا من الشرك الأصغر، فهذا من الأكبر، لأنه جعل التصرف للنجم في الإسعاد والشقاء أو الخير والضر. وهل في قول الله جل وعلا في الجن وإنا لمسنا السماء فوجدناها، سماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هل هذا كان في زمن البعثة فقط أم أنه مستمر إلى الآن؟ يعني قولهم وأنا لمسنا السماء، ليس معنى لمسنا السماء أننا مسسناها بالفعل، يعني ذهبنا إلى الفوق، هذا معناه، ذهبنا إلى جهة العلو مثل قرب السحاب وغيره فوجدناه مملوءا حرسا وشهب، يعني ما استطعنا كالعادة التي سبقت لهم، يعني أنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى الاستراق. هذا في زمن وحي الوحي، لأن الله جل وعلا حرس السماء حراسة شديدة، فأصبح الشيطان ما يستطيع أن يذهب إلى جهة السماء إلا ويأتيه شهاب يقتله، صيانة أن يحدث شيئا من استراق السمع مما يوحيه الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك فتنة في الناس أو تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. هل الأرض تدور وهل هي كروية؟ أما كونها كروية فلا شك فيه، لأن الشمس في السماء دائما، دائما في السماء، والسماء فوق الأرض دائما، وهي تغيب عنا بالأرض فقط. أما كونها تدور فالعلم عند الله، إن كانت تدور فهذا من قدرة الله جل وعلا وإتقانه، وإن كانت لا تدور فلنا فليس طلب ذلك والبحث عنه من الأمور التي تهمنا في ديننا. فضيلة الشيخ، هل هذا حديث كذب المنجمون أو صدقوا؟ لا، المنجمون كذبة ولا يمكن يصدقوا، فليس حديث كذبوا ولو صدقوا، لأنهم لا يصدقون، إلا أنه قد مثلا يوافق قولهم قدرا، فلا يكون ذلك دليلا على صدقهم، ولكنه وقع شيء كما يقع من أخبار غيرهم التي تكون في المستقبل، والتي يسميها الناس اليوم التنبؤ، فإن هذا أيضا لا يجوز، وكلمة التنبؤ مأخوذة من الإنباء في ما يستقبل ويأتي، وهذا لا يكون إلا لنبي. وكل الإنسان يدعي أنه نبي أو أنه عنده شيء من خصائص النبوة، هذا من أعظم الفرية على الله جل وعلا. على كل حال هذا ليس صحيحا. كيف نحذر الأمة من المنجمين والكهنة والعرافين والناس مقبلون عليهم؟ أو الناس مقبلون عليهم الذين لا يعرفون أو أنهم لا يبالون، هذا المقبلون عليهم، وإلا الحمد لله الناس الذين يعرفون لهم معرفة ويعرفون هذا من المحرمات لا يقبلون عليهم، ومع ذلك يجب على الذي يعرف شيئا من ذلك أن يحذر إخوانه، يحذرهم من الذهاب إلى المنجمين والكهنة والعرافين السحرة. نعم. قولهم هذا النجم يأتي بالحر وهذا يأتي بالبرد، ما صحة ذلك؟ هذا غير صحيح ولا يجوز هذا، النجم لا يأتي بشيء، لا يأتي لا بحر ولا ببرد. كون القرآن الكريم كلام الله محفوظ في داخل صدور المؤمنين، هل يفهم من ذلك أن بعض صفات الله تدخل في المخلوق؟ ليس لكن القرآن محفوظ، الكلام معنى غير الصفة القائمة، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، وإذا تكلم الإنسان بكلام هذا معروف حتى عند الناس، كلام الناس أن الناس يتناقلونه يعرفونه، ولكن ليس لهم ولا هو صفة فيهم، الصفة لمن صدر منه وقال وصفته. لهذا الإنسان لو مثلا حفظ شعر امرئ القيس يكون صفة له، أو أن صفة امرئ القيس دخلت فيه؟ لا أبدا، وإنما حفظ كلاما قاله امرئ القيس أو غيره، والكلام له ما له وضع، وغيره من الصفات لها وضع. هل هناك فرق بين الدخول والحلول؟ الدخول هو الحلول، لكن إذا حل الشيء فمعناه أنه لازمه، ما حكم من أبات النية من الليل على أن يصلي الفجر مع الجماعة حيث يصليها عند الاستيقاظ من النوم من العمل؟ أية النية إيش؟ من بيت النية من الليل على أن يصلي الفجر مع الجماعة وإنما يصليها عند الاستيقاظ من النوم للعمل. هذا من أعظم المحرمات، إن الصلاة بالجماعة واجبة، وعلى الإنسان أن ينوي الخير ويعزم عليه ويفعل، ولا يعزم على المعصية، هذه معصية، ما ينوي المعصية، فإن نية المعصية ذنب يعاقب عليه الإنسان. يقول بعض الناس حينما يريد سفرا أجد في نفسي شيئا يردني عن هذا السفر أو لا أرتاح له، فهل هذا من التطير؟ لا، مثل هذا يستخير، يطلب صلي ركعتين ويسأل ربه الخيرة ويفتح الله جل وعلا عليه إذا شاء. من مس عورته فوق اللباس هل ينتقض وضوءه؟ لا، ينتقض إذا باشرها مباشرة. فضيلة الشيخ، هل قوله مصدق بالسحر تنافي التصديق بأن السحر حقيقة، وما الجمع بينهما؟ المقصود مصدق بالسحر الذي يعمل به ويذهب إلى الساحر ويأخذ عنه ويطلب منه أن يعمل له العمل ما أشبه ذلك. أما وجود السحر هذا ما يدخل فيه، يكون يصدق بوجوده، هذا أمور ظاهرة لا يقصد بهذا. تصديق الشيء هو فعله وعمله، المصدق بالرسول على الذي يكذب الرسول يقول انه ليس له وجود. ما معنى قول بعض العلماء ان الله يخلف الوعد، ان الله لا يخلف الوعد، او ان الله يخلف الوعد كما مكتوب شيخ ولا يخلف الوعيد؟ يقولون ان الله لا يخلف وعده ويجوز ان يخلف وعيده، لكن هذا قول لبعضهم. اما الوعد فالاتفاق ان الله لا يخلف الميعاد، يعني جاء امر الله، جاء خبر الله جل وعلا به كثيرا، اذا وعد شيئا فلا بد من وقوعه. ولكن الوعيد الذي هو التعذيب التهديد بالعذاب، يقولون يجوز ان يخلف هذا، لان الله جل وعلا خاطبنا بلغه العرب، والعرب يقولون انهم يتمدحون ويفتخرون باخلاف الوعيد، واني وان اوعدته او وعدته لمنجز اعادي ومخلف لمنجز لمخلف اعادي ومنجز موعدي. قل هذا يفتخر به، قل يفتخر بانه يخلف تهديده واعاده، لانه اذا كان قادرا على امضاء ما اوعده ثم عفى عنه يرون هذا فخر، وانه ولا شك ان هذا افضل من كونه يعذبه. مع القدره، العفو مع القدره هو من تمام التصرف، ومن كذلك تمام الحلم والكرم. ومن العلماء من يقول لا يجوز أن يقول إنه يخلف وعده ولا وعيده، إن هذا فيه نظر، إذا أخبر الله جل وعلا شيء فهو أصدق القائلين تعالى وتقدس فيقع كما أخبر. فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر لا يدخل الجنة، لو قلنا أنه لا يدخل الجنة أولا هل هذا من التأويل؟ نعم، هذا من التأويل. هل يكون متى يكون استسقاء بالأنواع شرك أكبر، ومتى يكون أصغر مع مزيد توضيح؟ وضحنا، قلنا إذا زعم أن الكوكب سبب في نزول المطر أو أنه هو الذي أوجد المطر هذا شرك أكبر. أما إذا كان مجرد نسبة، قال إنه مطرنا بنوء كذا، يعني نسب نزول المطر لخروج الكوكب مجرد نسبة لفظية، فهذا من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ. الذي يرى سحابا غيوما في الليل ويقول غدا يكون مطر، هل هذا من وما يدريه؟ هذا حدس، ولكن يقول يجوز انه يكون مطر، لان من أسباب المطر وجود السحاب ووجود ما أنه يجزم يقول يكون مطر، فهذا غير صحيح. أما ما يسمع بنشرة الأخبار في أنه يكون الطقس كذا وكذا، فهذا أمر تقريبي، أمر مبني على أمور حسية وهو تقريبي، وليس ذلك فيه جزم، ولهذا يختلف كثيرا يتخلف عن قوله. فهي استدلالات بمقدمات يرونها بالرصد من الجو والسحاب وغيرها. نعم. ما هو الكتاب الذي صنفه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فيما خالف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية؟ مسائل الجاهلية معروفة، كتيب سماه مسائل الجاهلية. نعم. وقد شرحه محمود الألوسي وزاد عليه مسائل أخرى، وهو موجود مطبوع. نعم. من لم ينح ولكنه يستمع إلى النائحة، إذا استمع إليها ولم ينكر عليها أو رضي بفعلها فهو آثم، يكون آثما. فضيلة الشيخ، قلتم إن الحديث القدسي لفظه من الله، فكيف قد نجد في الحديث روايتين أو ثلاث؟ وين كان رواية؟ شنو روايتين؟ يعني يختلف، إذا اختلف معنى ذلك أن هذا من اختلاف الرواة، كل واحد يعبر بلفظ آخر، أو أنه يأتي في موارد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم به في مواضع، كل مرة يتكلم في كلام آخر مرادف للآخر، هذا لا مانع منه. هل على العالم، هل على طالب العلم الذي يدرس الظواهر الكونية أن ينسب الظاهرة إلى سبب من الأسباب الحسية دون نسبتها لله عز وجل مع اعتقاده أنها من الله؟ لا، ما ينسب، الله إلا الله جل وعلا. الظواهر تنسب، الحوادث تنسب إلى الله، هو الذي أحدثها ووجدها وسخرها. هل هذا حديث منه بدأ وإليه يعود؟ ما هو حديث، هذا قول أهل السنة، يقولون في عقائد القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وذكرنا أن المقصود معنيين، إما أنهم يقصدون إليه يعود، أما منه بدأ فظاهر، يقصدون رفعه آخر الزمان كما جاء في الحديث، أو يقصدون أنه صفة، وكلاهما صحيح. ذكرتم أنه يجوز القول الله ورسوله أعلم إن كان الأمر من أمور الدين، فهل هناك ضابط لمعرفة هذا من أمر الدين أو من غيره؟ الأحكام، كيف شيء ظاهر من الأحكام التي تجد، التي أفعال المكلفين كلها لها حكم، كل فعل يفعله المكلف له حكم، من بيع وشراء وقول ومعاملة وعمل وغير ذلك. فضيلة الشيخ، قول المسلم لولا فلان أنقذني لغرقت، هل يعتبر شرك أصغر؟ هذا من شرك الألفاظ، ما ينبغي يقول لولا الله ثم فلان. وما مناسبة ذلك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من النار؟ سبق أن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام التي يؤمر بها، وهذه لو التي تأتي على صفتين، إما أن يعترض بها على الشيء الواقع ويقال لولا كذا لكان كذا، فهذا من باب الاعتراض، أنه يجعل السبب الذي تخلف هو الذي يمكن أن يحول بين هذا الواقع ووجوده، هذا لا يجوز، هذا المنهي عنه. أو يكون ذلك لبيان حكم من الأحكام، كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة، ولو رجمت ولو كنت راجما أحدا بلا بينة لرجمت هذه، وما أشبه ذلك. هذا في بيان أحكام، وليس فيها أنها اعتراض على هذا الحادث الذي حدث، فالنهي عن الاعتراض على الحوادث التي تحدث، هذا الممنوع. ما الدليل على أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل؟ أكثر من الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالذين يسبون أن يقتلوا ولم يقل إن أسلموا اتركوهم، قال اتركوهم اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. كيف تكون المصيبة من الله وكيف تكون من النفس؟ كل حوادث من الله ولكنها تكون جزاء لأفعال العباد، فالله يجزيهم على أفعالهم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لهذا يقول كل من عند الله، كل من عند الله. إذا كانت المرأة حائض وهي حافظة للقرآن وتخشى أن تنسى القرآن، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ الحيض غالبا يكون من ما بين 3 أيام إلى 7 أيام، فهذا ما تنسى فيه. قولهم أن نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة أنهم إسرائيليات، ما صحة هذا القول؟ هذا صح عن ابن عباس، صح عن ابن عباس أنه قال ذلك. ومثل هذا ما يقال بالرأي، فإذا جاء مثل هذا فله حكم مرفوع. فضيلة الشيخ، من هو صاحب شرح المنازل؟ صاحب المنازل هو ابن القيم، المقصود صاحب المنازل مدارج السالكين، لأنها مدارج السالكين شرح منازل السائرين. ما هي علامات المحبة الصحيحة لله تعالى؟ قلنا علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في كلام المحاسبي في المحبة وغيرها؟ ايش هو كلام المحاسبي؟ حسبناه كلام كثير. ايش يقصد كلام الحسن؟ كلام كثير جدا. ما حكم مس المصحف والقراءة منه على غير وضوء؟ لا يجوز، يجب ان يكون الانسان متطهرا اذا اراد ان يقرأ بالمصحف، ولا يجوز حمله لمن لا يكون متوضئا الا من وراء حائل. هل المسلم مطالب بمعرفة الله ورسوله ودينه فقط مجردا بلا أدلة، أم لابد من معرفة الأدلة؟ الأدلة هذا مجمل، إذا كان يريد الأدلة التفصيلية فهذه من شأن العلماء، أما في جملة يعني كونه يعرف أن الله هو الخالق المدبر لكل شيء ويستدل على ذلك بالمخلوقات وبنفسه وبما حوله من آيات الله فهذا لا بد منه، وكذلك يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول حق، ويعرف دينه أنه حق وأنه جاء به من عند الله، يعني في جملة هذا لا بد منه. وهذه المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن يعرف الأدلة بالتفصيل والدقة هذا لا يكلف الإنسان ما لا يطيقه، هذا شأن العلماء هم الذين يعرفون هذه الأشياء. عوام المسلمين إذا بقوا مؤمنين في الجملة واتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نهيه في الجملة، وإن لم يكن عندهم الإيمان اليقيني وستر الله عليهم وماتوا على ذلك، فإنهم يكونون من أهل الجنة. وإن كان أحدهم مثلا لو شكك، لو جاءه من يشككه قد يشك، لأنه ليس عنده اليقين وعنده الأدلة التي يدفع بها الشكوك، وإن كان بهذه المثابة. لكن كون الإنسان يكلف وهو لا يعرف بالشيء الذي لا يعرفه إلا العلماء هذا ليس من دين الإسلام. لم يتضح لي الفرق بين محبة الله ومحبة رسوله، وما حد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك مانع من أن يحب في ذاته؟ لا، عجيبا، محبة الله جل وعلا محبة عباده، أما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب محبة العبادة، يعني محبة خضوع وذل وتعظيم، هذه محبة الله، عبودية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لأنه حبيب لله جل وعلا، محبته تابعة لمحبة الله، تبع وليست معها، لا يشارك الله جل وعلا في الحب، لا مع الرسول ولا مع غير الرسول. ولهذا قلنا إن الذي يحب لذاته هو الله فقط، وليس في الوجود شيء يحب لذاته إلا الله، أما غيره فيحب لوصفه، فوصفه رسول، فأحببته لأنه رسول، ولأنه يحب الله، ولأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه. ثم محبته لا تكون محبة ذل وخضوع وتعظيم وعبودية، لأن هذه هي محبة الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة لله. وهكذا إذا أحببت عبدا من عباد الله محبا لله، تحبه لأجل طاعته فقط لأنه مطيع. ولهذا علامة هذه المحبة إذا أحببته لله أنها لا تنقص بالجفاء، لو جفات مثلا صار ما يزورك ولا يتصل بك ما تنقص ما دام أنه مطيعا، ولا تزيد بالصلة لو وصلت، أما إذا تنقص بذلك وتزيد وهذه محبة لغير الله لمنفعة. فضيلة الشيخ، كيف يعرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ هذا هو شعور الإنسان، لا بد أنه يعرف أنه يكون عنده الشعور الذي يتميز به ذلك. فإذا مثلا قدم طاعة أحد من الخلق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا علامة أنه ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون طاعته امتثال أمره مقدمة على كل أحد وعلى كل منفعة من منافع الدنيا. مثل ما سبق في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر أن العلماء جعلوا هذا العلامة، علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، علامة ظاهرة. هل من الاستسقاء بالأنواء قول الرجل لقد اعتدنا نزول المطر في شهر كذا مع اعتقاده أن المنزل هو الله؟ لا، هذا ليس منه. إذا قال نزل المطر في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني أو مطرنا في الشهر الفلاني أو مطرنا في اليوم الفلاني أو في الأسبوع الفلاني كذا، هذا ليس من الاستسقاء بالأنواع، وليس هذا من إضافة الشيء إلا سبب، لأنه يخبر أن نزول المطر كان في هذا الظرف في هذا الشهر أو في هذا اليوم. وفي سبقا قلنا أن الاستسقاء بالأنواع هو قول العرب، والعرب يعرفون اللغة، مطلنا بنوء كذا، بالباء بنوء كذا، والباء هنا ما تصلح أن تكون لا سببية ولا تكون المصاحبة ولا تكون بمعنى من المعاني، إلا أنها إضافة السبب إلى هذا الكوكب، فلهذا صار شرك، هذا صار شرك. أما إذا جاءت الفاء قيل في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني أو في طلع النجم الفلاني فإن هذا لا يدخل في هذا. فضيلة الشيخ، ما هو سبب إنكار المتكلمين أن يحب الله تعالى؟ السبب في هذا أنهم في الواقع تركوا كتاب الله وسنة رسوله، ما اتبعوا الكتاب والسنة، وإنما أخذوا بعقولهم بالنظر في العقول، فأصبحوا يقيسون الرب جل وعلا على الخلق، فقالوا نجد المحبة فينا الميل إلى الملائم، يعني إذا أحب الإنسان شيء فهو يحبه لميله إليه، وهذا فيه حاجة. فإذا أثبتنا المحبة لله لزم من ذلك أن نثبت له الحاجة، والله يتعالى ويتقدس أن يكون كذلك. ف فزعموا أن هذا هو أصل إنكارهم، لأنهم فروا من التشبيه لئلا يشبه الله جل وعلا. المسألة في الواقع أنهم فروا من شيء زعموه ووقعوا فيما هو شر منه. كل مسألة أصلها القياس والنظر في العقل. معلوم أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، فإذا أحب عباده فهو ليس لأنه يحتاج إليهم، وليس لأنه جل وعلا حاجة إلى خلقه، هذا من إحسانه وكرمه، وصفته لا تشبه صفة المخلوقين، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذات المخلوقين. السبب هو هذا. نعم. إذا كان كل من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين، إذا كان هذا من أصحاب الكبائر، فهل كل من ارتكب معصية تخالف أمر رسوله أمره صلى الله عليه وسلم يعد من أصحاب الكبائر؟ كل من خالف أمره الواجب، ما هو الأمر المستحب، أمره الواجب الذي أوجبه، أو ارتكب ما نهاه عنه نهيا محرما، فإنه يكون من أصحاب الكبائر. ولكن الإنسان قد يتوب وقد يأتي بأعمال تكفر عنه هذا الشيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما أخبر الله جل وعلا. لا يكونه وقع في شيء من ذلك أنه يلزم أثره. بعض الناس يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحتفلون بمولده، فهل لهذا أصل؟ أما الدعوة ما يفيد، قلنا كما سبق وذكر كلام العلماء أن الدليل على المحبة هي الاتباع السنة. أما إذا جاءت المخالفة، مخالفة السنة وإن كانت عادة وزعم أنه يحبه أكثر من غيره أو أنه يحبه، فهذه دعوة، والناس ما يعطون بدعاويهم. يجب أن تكون الدعوة عليها برهان، وبرهان هو هذا الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل على طاعته، والمولد لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل لا هو ولا أصحابه، فهو من البدع. بعض الناس يقول أن ما ينسب من الحديث أول ما خلق الله نور نبيك، هذا ورد عند عبد الرزاق في كتابه، فهل هذا صحيح؟ هذا موضوع. ذكرت أن الإسلام هو الانقياد والطاعة وعدم المعارضة، وأن الإنسان إذا لم ينقاد وعارض فليس بمسلم، فهل الذي يعمل معاصي يكون غير مسلم وذلك لأنه لم ينقاد لأمر الله؟ الذي لم يفعل الواجبات التي أوجبها الله ليس بمسلم، يعني لم يصلي ولم يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمسلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فإذا لم يعمل هذه الأعمال فهو ليس بمسلم. فمعنى الإسلام هو الطاعة لله جل وعلا في هذه الأمور والانقياد له وعدم الاعتراض عليه على هذه الأوامر. فإذا وجد الامتناع وعدم الانقياد فإنه لا يكون مسلما. أما إذا فعل شيء وترك فعل أشياء وترك شيء فهذا يصبح من أصحاب الكبائر كما مر. فضيلة الشيخ، ما صحة قول من قال إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء غير لفظي، وأن ذم السلف المرجئة كله منصب على مرجئة الفقهاء، وذلك أن قولهم هذا يلزم منه نفي تفاوت الإيمان وزيادته ونقصانه؟ ذكرنا السبب الذي بينهم، وكون الذين قالوا إنه ليس الخلاف لفظي أنهم نظروا إلى النتائج وإلى الحقائق. ما دام يقولون إن هذا أمر الأعمال واجبة وهي مقتضى الإيمان ومن تركها فهو معرض للعقاب، فالنتيجة واحدة. لما قدم الظالم لنفسه في الآية على السابق بالخيرات؟ قدم لأنه الله أعلم أكثر لأجل الكثرة، والعلم عند الله جل وعلا. يقول بعض الناس إن مناط الكفر والإيمان هو القلب، هل هذا صحيح؟ والأصل أصل في القلب، ولكن القلب لابد أن يبعث الجوارح، لأن القلب هو الملك، ملك الجوارح، فإذا تحل بشيء لابد أن تمتثل جنوده، وجنوده هي الجوارح. أما أن يكون القلب في شيء والجوارح مخالفة لذلك فهذا ممتنع، لا وجود له. هل الأصناف الثلاثة في قول الله تعالى ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هل هؤلاء يدخلون الجنة؟ نعم بلا شك، وهذا نص الآية. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله تعالى وبيضت عينهم من الحزن فهو كظيم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وقوله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رغم أن بياض العينين من الحزن يلزم من شدة الحزن التي هي أقوى من مجرد الحزن فقط؟ هذا ما فيه معارضة حتى نحتاج إلى التوفيق، كون الإنسان يحب ولده هذا شيء لا يمكن أنه يتخلى منه أبدا، وقد يتضاعف حبه لما يكون متصفا به من الصفات التي تحب كما ليوسف، وليس معنى ذلك أنه يحبه كمحبة الله أو قريبا من ذلك، لا أبدا، سيحزن إذا ذهب وإذا فقد، هذا أمر لا يمكن يفك عنه الإنسان. فأصله ما في معارضة أصلا حتى نحتاج إلى جمع، ما في معارضة، محبة الله محبة عبودية كما سبق، أما هذه محبة طبيعية، محبة شفقة وحنون، وهي مشتركة كما سبق أن قسمنا المحبة، ونقول المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة مشتركة وهي أنواع، ومحبة خاصة يجب أن تكون لله، التي هي محبة العبودية والذل والخضوع والتعظيم، هذه لا يجوز أن تكون لغير الله أصلا، ولا يكون تكون محبة الولد بهذه المثابة ولا قريب من ذلك. هل يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن القيم أن في الدنيا جنة، أن الذي لا يجد حلاوة الدنيا، أن الذي لا يجد حلاوة الإيمان لا يدخل الجنة؟ نعم، ويقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومقصوده جنة الإيمان والطاعة ولذتها. إنسان مثل يصلي وهو ما يعرف معنى الصلاة ولا يعرف معنى الإيمان ولا يعرف ما دخل قلبه شيء من الإيمان، هذه ما هو يصلي لأجل غرض ما. أما إذا كان يدعوه إيمانه إلى فعل الطاعة فهذه الحلاوة، ولكن الحلاوة تتفاوت تفاوت عظيم جدا. وإذا كان مثلا إذا فاته شيء من الطاعة يجد أن قلبه يؤنبه، نفسه تؤنبه، ويجد أنه كأنه خسر وحزن على ذلك، فهذا من علامة الإيمان، علامة فعنده الإيمان وجود وله حلاوة وله لذة. ولكن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير كما هو معروف. ذكر أولي العزم ومنهم نوح عليه السلام، فمن هم أولي العزم وما معنى أولي العزم؟ أولي العزم ما جاء نص عليهم لأنه فلان وفلان، ولكن قال العلماء إن القرآن دل أو أشار على أنهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، استدلوا بهذا على أنهم جمعوا في آيتين من القرآن، آية الأحزاب وآية الشورى جمعوا فيها هؤلاء، والله قال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقالوا إن آدم عليه السلام ليس من أولي العزم بقول الله تعالى فلم نجد له عزما، خرجوه من ذلك بهذا السبب. أما أن يأتي أنه هناك نص أن أولي العزم فلان وفلان، ما جاء نص. قوله عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، يستدل به البعض على جواز التشنيع والذم للمخطئ إذا ظهر خطأه وبان. هذا يقول له في وجهه للتأديب، ولكن استدل به على التأديب، أنه يؤدب الإنسان ويعلم، يؤدب يعلم خطأه ويذكر له حتى يتأدب. أما التشنيع لا. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين المودة والموالاة؟ نعم، الموالاة كفر بالله جل وعلا، ومن يتوله فهو منهم. أما المودة فهي قد تزيد وقد تنقص وقد تؤدي للعمل وقد لا تؤدي. فالمودة يعني في القلب، المودة في القلب. الموالاة آثار المودة تظهر على الآثار بالفعل بالأفعالنا. هل يسلم على من لا يصلي أم يقاطع؟ الذي لا يصلي يجب أن يدعى ويعلم أن الأمر ليس سهل صعب، ويذكر بالله ويخوف. والمقاطعة نهائية لا، ما يصح إلا إذا تبين أنه ما لا فائدة في كلامه ودعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى الكفرة، الرؤساء، رؤساء الكفرة، الصناديد الكفار، فيقول لأحدهم: يا أبا فلان، يكنيه بكنيته: يا أبا فلان، ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى تلا عليه القرآن، شيء من القرآن. فإن قال لا حاجة لي لذلك، تركه. يعني هذا كانت في مكة، كان في مكة لما كانت السيطرة لهم. فإذا كان الإنسان مثلا له قريب أو صديق أو من يعرفه وهو لا يصلي، ينبغي أن يحاول بكل ما يستطيع أن يوجد في قلبه باعث على الصلاة من التخويف والنصيحة بالوسيلة التي يرى أنها مناسبة. والوسائل المناسبة تختلف اختلاف الناس، اختلاف المقامات. ولا يكون مثلا يقابله بالمعاداة والبغضة وإظهار البغضة إلا إذا رأى أنه لا فائدة فيه بذلك. ولا يلزم كونه يكلمه وينصحه ويكون كلامه بالرفق، ما يلزم أن يكون هذا فيه مودة له. لا، المودة في القلب، وهذه دعوة. الله جل وعلا أمر كليمه وأخاه هارون أن يقول لأشر الناس قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. امتثل موسى وقال: هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك، يعرض عليه عرض رفيق، يقول: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول: أصير دليل لك حتى ترى الطريق الذي فيه خشية الله وسعادتك. ولكن إذا جاء العناد والتكبر ورد الحق والمكابرة في ذلك، يكون مقام آخر. ولهذا لما قال له في مقام آخر: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني رد عليه الرد المناسب في المقام المناسب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون على هذه الصفة، يعني إذا كانت الدعوة والكلام اللين الطيب يجدي ينفع، فهو أولى وأحسن. ثم يكون أمام الإنسان شيء دائما، وهو أن أعماله تكون لله جل وعلا، تقصد بها وجه الله. ثم يكون عنده رحمة للخلق. هذا المسكين الذي سول له الشيطان وغره يرحمه أن يقع في النار فيحاول أن ينقذه، يحاول أن ينقذه. والمحاولة هذه طاعة لله جل وعلا، دعوة إلى الله، يدعو إلى الله. فما يكون يعني الإنسان يعين هذا الذي غره الشيطان، يعين الشيطان عليه، لا. لدي جار غير مسلم وأقابله بالبشاشة وحسن الخلق، فهل هذا من الموالاة بغير الله؟ لا، ما يصلح أن تقابله بالبشاشة، لا، ما تقابل الكافر بالبشاشة. أما حسن الخلق شيء آخر، حسن الخلق معناه عدم الإساءة، كف الأذى. الأذى نعم لا تؤذيه، ولكن تبغضه وتكرهه وتخبره أنك تبغضه لكفره، وتقول أود أن تكون مسلم حتى أودك. أما بهذه الصفة لا. هل من كانت هذه الثمانية المذكورة في الآية أحب إليه من الله أو مساوية له مخرجة من الملة أم لا؟ إن كانت أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فهي مثل ما قال، فهذا وعيد شديد من الله، يقول فتربصوا، ويخبر أنه يكون من الفاسقين. والفاسق قد يكون كافرا وقد يكون مرتكبا للكبائر، أن الفاسق هو الخارج عن الطاعة في اللغة، هذا الفاسق. فالناس يختلفون، ما هو على كل واحد يكون، كل من فعل ذلك يكون على نمط واحد، ولكن لا يجوز أن تكون أحب إليه من الله. فإن كانت أحب إليه من الله فهو إما أن يكون إيمانه ضعيف جدا لا فائدة في كونه يبعث على العمل، أو يكون معدوم، لا يخلو من هذا أو هذا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، كما في الحديث قال الشارح المنفي هو الكمال الواجب، فما هو الإيمان؟ هو الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الواجب، فما هو الإيمان المستحب في حق الله وحق رسوله؟ الإيمان الواجب هو الذي يمنع من العذاب، وإذا ترك الواجب فإنه يكون من أهل الكبائر، هذا معناه، يعني أن من لم يكن كذلك فهو من أهل الكبائر. والسبب في هذا أنه ترك الإيمان الواجب، وما يلزم أن يكون ترك الإيمان أصل الإيمان، يكون عنده أصل الإيمان الذي هو لا يخرجه من الدين الإسلامي، ولكنه ترك الإيمان الكامل الذي يمنع من العذاب، الكمال الواجب. أما الكمال المستحب فشيء آخر، هناك كمال واجب وكمال مستحب من الإيمان. الكمال المستحب هو الذي يكون يفعل به ما هو نفي مما يحبه الله ورسوله، أما الكمال الواجب هو الذي به يكون به لا يترك الواجب، الواجب عليه. هل يجوز للمسلم أن يهجر المسلم فوق ثلاث لأنه مبتدع وظهرت بدعته؟ الهجرة يجب أن يعلم أنها علاج، إن كان العلاج يفيد يجدي صير إليها، وإلا لا، لا يصار إليها، يكون العلاج ما في فائدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هجرا أفاد، وهكذا غيره ممن يقتدي به. أما إذا كان الهجر يزيد في الشقة والخلاف والفرقة والابتعاد فإنها تكون غير مشروعة، لا يجوز أن يعمل على الشقاق. ثم هذا يختلف باختلاف الناس، قد يكون الإنسان يقول هذه بدعة وهي ليست بدعة، مثلا يختلفون في وجهة النظر، ما هو مجرد كل ما قال أن فلان مبتدع أو هذا بدعة تكون بدعة، إيش لازم؟ البدعة هو مخالفة ما هو معروف جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع. أما إذا خالف إنسان في فهمه أو في غير ذلك يزعم أنه بدعة فهذا لا يسلم. كيف يعرف الإنسان أن هذه الأشياء الثمانية أحب إليه من الله ورسوله؟ يعرف أنه يقدم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله والجهاد في سبيله عليها، إذا قدمها عليه فهذا علامة. أما إذا ترك مثل ما هو واجب لله من طاعته أو المعصية حبا في شيء من هذه الأشياء فهذا علامة أنها ليست أحب إليه من الله، بل هي أحب من الله عنده. هل نفي الإيمان في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله الإيمان الكامل أم الإيمان المخرج الملة؟ الإيمان الكامل. الإيمان ما هو الكامل؟ الإيمان الواجب. نفي الإيمان الواجب، فإن يريد بالكامل الوجوب كمال الوجوب نعم، أما إذا كان كمال الاستحباب فلا، يعني ما ينفى شيء يعني يعاقب عليه وهو ترك شيئا مستحبا فقط، لأن ترك المستحب لا يعاقب عليه. من يجالس أهل المعاصي لكي يدعوهم فهل في هذا حرج؟ في حرج إذا كان مجالسته ما تؤثر فيه، مجالستهم لا تؤثر فيه، وإنما يكون للدعوة يدعوهم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. يكون الإنسان يجلس مع من يشرب الخمر هذا لا يجوز، تعاطي الخمور والأشياء هذا في مجلس وجلس، إلا أن ينكر ويتبرأ من هذا الشيء ويدعو إلى الله جل وعلا دعوة تنفع. فضيلة الشيخ، من أي أقسام الخوف؟ الخوف في هذه الآية يا موسى إني أنا الله، أو في الآية الأخرى إنه لا يخاف لدي المرسلون. هذه من النوع الثاني الذي نزلت فيه الآية التي معنا، ما قال نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون معروف جبروته ومعروف في طغيانه وكونه استعبد عباد الله، يقتل أبناءهم يستحي نساءهم، فادعى أنه هو ربهم، فالخوف من هذا القبيل. فأخبر جل وعلا أن هذا يجب أن يكون أن الله يحميه، أنه لا يخال لا يفرط عليه ولا يبقى، أن الله يحميه منه ولا يصير، ولهذا صار يكلمه حسب أمر الله له، أمره أن يقول له قولا لينا فقال له قولا لينا، قال هل أدلك هل لك إلى أن تزكى، يعني هل هنا يقصد بها العرض، ما هو يقول تعال افعل، صار يعرض عليه حسب أمر الله، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أكون دليلا لك، دليل لك إلى الخشية. هذا أول الأمر. لما أنه تمادى وصار يتغطرس قال أظنك مسحور، تقول أظنك يا موسى مسحورا، قابله بشيء يناسب ذلك فقال إني أظنك مثبورا، فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ما خافه ولا يبالي به، امتثالا لأمر الله جل وعلا، ويقوم بالدعوة حسب أمر الله جل وعلا له. المقصود أن هذا من هذا القبيل، مثل ما قال الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم اخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقال حسبنا الله، وموسى كذلك عليه السلام. بعض الناس يعتري أحيانا بعض المخاوف الغيبية كالخوف على مستقبل أولاده من ناحية الرزق، فهل هذا يعد شركا؟ المخاوف الغيبية هذه ما هي مخاوف غيبية، هذه مثل ما مر أن الإنسان يخاف المقادير ما قدره الله، والخوف يعود إلى الله جل وعلا، الإنسان له أن يفعل الأسباب التي أمره الله جل وعلا بها، ولكن لا يجوز له أن يرتكب في ذلك محرما، لا بأس فعل السبب المأمور به الأسباب، أما كونه إذا فرط ترك الأمور فهو ملوم بلا شك، يكون اللوم عليه، وإذا وقع في أمر مخوف فهو السبب. ما هي الأعمال التي تختص بكمال الإيمان المستحب؟ أعمال كثيرة، احصر كل ما أوجبه الله فهو منها، كل واجب أوجبه الله فهو من الإيمان، وكذلك كل أمر حرمه الله جل وعلا فتركه من الإيمان، من الإيمان الواجب. هذا ما تنحصر، كثيرة جدا. ذكرتم أن المقصود بالعمارة للمسجد في الآية تشمل العمارة بالبناء أو بالطاعة، وعلى هذا على هذا التفسير فإن المشرك قد يكون معمرا للمسجد باعتبار البناء، فهل هذا؟ نعم، ولكنه عمله فاسد لأنه ما بني على الإخلاص وعلى طاعة الله، فهو مثل ما قال كسراب في قيعة، وإن كان ظاهره يعني صورته أنه عمل صالح ولكنه في الحقيقة فاسد لهذا السبب. هل الخوف الذي يدع الإنسان يترك واجبا أو يفعل محرما يعتبر شركا؟ نعم يعتبر شرك، ولكن هذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الأصغر. هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ الخشية من الخوف، فلهذا يفسر هذا بهذا، هي نوع من الخوف. قد تكون الخشية أبلغ لأسباب ذكرها العلماء، ولكنها من الخوف. هل الأجر يكون على المصيبة أم على الصبر عليها؟ يكون عليها وعلى الصبر، هي تكون تكفير، المصيبة تكفيرا، كما قال جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني كفارة كفارة، والصبر عليها والاحتساب أمر آخر أيضا. فضيلة الشيخ، كيف يكافأ الناس على صنع المعروف؟ كافأونا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كافأونا بالمعروف مثله، لأن المسلم لا يجوز أن يكون لأحد عليه تعلق يتعلق قلبه، فضل يتعلق عليه قلبه، حتى ما يكون قلبه إلا لله وحده، فإذا صنع إليه شيء يكافئ عليه، بل يزيد، ينبغي أن يزيد على ذلك، سواء بالعطاء والمال، وإن لم يستطع ذلك فبالدعاء حتى يرى أنه كافأه بالدعاء، يدعو له حتى يرى أنه كافأ، كما في الحديث الذي مر معنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا، يعني تظنوا أنكم قد كافأتموه على ذلك. فإذا يكون الصنيع بالمال، إذا كان قدم لك شيء فأنت تعطيه مثل الذي أعطاك وأفضل، فيكون الفضل لك، فإن لم تستطع ذلك فتدعو، والدعاء قد يكون أحسن من المال وأفضل. هل المؤمن يبتلى بالمرض النفسي؟ نعم، يؤتى على حسب ما عنده من الذنوب، يؤتى بالمرض النفسي، والأمراض النفسية من العقاب، عقاب، وغالبا قد تكون من الشيطان يسلط على الإنسان، ومن باب الابتلاء والامتحان، هل له يصبر ويجاهد أو أنه يضعف ويستسلم ويصبح لا يستحق الكرامة والرفعة، هذا من الابتلاء والامتحان. فغالبا الشيطان هو الذي يوسوس النفوس، والأمراض تأتي من قبله، أمراض الشكوك وأمراض الشبهات من قبل الشيطان، وقد تكون أمراض شهوات في النفس، يصبح يحب الشهوات وعنده مرض في القلب، ولهذا ذكر الله جل وعلا أن المرض أنواع، مرض القلب أنواع، منه مرض شبهة ومنه مرض شهوة. هذا لما ذكر قد جل وعلا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. المرض هذا يكون مرض شبهة، أما مرض الشهوة فهو الذي ذكره جل وعلا يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. فالقلب إذن يعني الذي يكون في القلب يكون موسوسة الشيطان، وقد يكون في هذا آلام تترتب عليها، آلام في النفس وأمور يضطرب من أجلها. فإذا كان إيمانه ضعيف ولجوءه إلى الله ضعيف يزداد، أما إذا لجأ إلى ربه اعتصم به واستعاذ به من الشر وطرد الشكوك وضعف والشبهة، طردها باليقين بالعلم، طلب العلم وأزالها، وكذلك مرض الشهوة لجأ إلى ربه بأن يعافيه منها، فإنه يزول ذلك بإذن الله، يزول وينتهي ويعافى، يكون بعد ذلك هو أحسن منه قبله، فإنها ربما صحت الأبدان بالعلل وكذلك القلوب. من أرضى مخلوقا بسخط الله سبحانه وتعالى هل هذا هو الشرك الأكبر؟ لا يلزم أن يكون الشرك الأكبر، هو ما ذكر الله جل وعلا آية التي فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقوله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدة إلى آخر الآية. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست عبادتهم بالسجود والإيمان بهم، وإنما هي طاعتهم في المعصية، إذا حللوا شيئا من الحرام اتبعوهم، أو حرموا شيئا من الحلال اتبعوهم، فتكون هذه عبادتهم، تلك عبادتهم. فالذي يقوم بهذه المثابة يعني يطيع المخلوق في الحلال في التحليل، تحليل الحرام أو تحريم الحلال ويتبعه، هذه تكون عبادة ويكون شرك أكبر. أما إذا كانت أقل من ذلك يكون من الشرك الأصغر، الإنسان قد لا ينفك من هذا، والله المستعان. إذا أقرضني رجل مالا ثم رددته إليه ووضعت له زيادة على ما أعطاني بدون طلب منه، هل في ذلك شيء؟ وهل يعتبر ذلك من المكافأة بالمعروف؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والصواب أنه لا يجوز أن يزيده النقود، بخلاف ما إذا كان غير نقود، أقرضه شيئا آخر من الأثاث أو من غيره، فإنه إذا زاد فإنه لا بأس. فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا، فجاء صاحبه يطلب الوفاء، فقال أعطوه بكرة، فقالوا لم نجد إلا جذعا يعني كبير، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. أما النقود فهذا يكون من الربا، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز أن يكون ذلك في النقود. المصيبة في الدين نسأل الله العافية مثل ماذا؟ كثيرة، هذه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، وقد تكون إنسان إذا مثلا أصيب بمصيبة ظاهرة في مرض وإلا فقد مال ولا ما شبه ذلك، ثم تسخط وقال أن ما أستحق هذا، هذه مصيبة في الدين، هذه في الواقع مصيبة في الدين، بخلاف ما إذا حمد الله ورضي وقال هذا قدر الله والحمد لله، كل ما قدر الله خير، ربما يكون ذلك خيرا، فهذا لا، هذا يزداد خيرا وربما ويعطي أكثر مما فقد. هذا مثال فقط، إلا الأمور كثيرة في هذا. كيف يعرف العبد بأن ما أصابه من المصائب كان ذلك ابتلاء من عند الله أو كان ذلك بسبب ذنوبه؟ ويجب أن يكون هذا أنه يعتقد أن كل ما أصابه مصيبة أنها بسبب ذنوبه، لقول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا في الآية الأخرى أصابك المصيبة فبما كسبت نفسك، فمن عند نفسك، فمن نفسك، ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، المصيبة تكون من الأنفس بسبب الذنوب. وقد يصاب الأولياء مثل الأنبياء والرسل بمصائب فتكون رفعة لهم في درجاتهم، يكونوا يتحصلون على درجات ما يتحصلون بالعمل، لكن الناس يكونوا مقصرين في أمر الله، لا يقوم الإنسان بأمر الله على الوجه المطلوب، لابد أن يحصل التقصير، فيكون من نعمة الله جل وعلا أن يصاب بمصائب، هذه نعمة إذا حمد الله على ذلك ورأى أنه أهل لهذه المصيبة وأن الله فضله واسع وحمد الله أنها ما كانت أكبر من هذا، فإنه يزداد بذلك أجرا وخيرا وإيمانا، فتكون المصيبة في حقه نعمة. ما الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف ما وقف على الصحابي من قوله، أما المرفوع الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوكل والتواكل؟ فرق كيف يعني؟ التواكل التواكل كن كل واحد يقول تفعل هذا أو أنت تأتي بهذا الشيء، بين ناس معينين يعني عملهم. التوكل هو عمل القلب اعتماده على الله جل وعلا، وهو من أفضل الإيمان كما سمعنا. التواكل فهو اصطلاحي عمل الناس، كل واحد يفوض للآخر أنه يعمل شيء أو أنه يعني يكون عمله هو الذي يكون جائزا، هو الذي يكون يعتمد عليه، مثل إذا كانوا يسافرون واحد يأخذ استعداد وأخذ ما يأخذ شيء، وقد يكون هذا الذي ما يأخذ شيء يعني يعتمد على الثاني ثم ما يأخذ شيء، كل واحد هذا تواكل وهو خطأ. من يتوكى على غير الله هل يجوز الصلاة خلفه؟ وش يدرينا أنه متوكل على غير الله؟ يتوكل واعتمد القلب، عمل القلب، إذا تبين أنه يتوكل على غير الله فهو مشرك، تبين أنه يتوكل على مخلوق في حصول أمور لا تحصل إلا من الله فهو مشرك، المشرك ما يصلى خلفه. كيف الجمع بين تعريف التوكل اعتماد القلب مع فعل السبب وبين حديث الذين يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون؟ أصل ما فيه مفارقة حتى نحتاج إلى الجمع، حديثان متفقان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الأول أنهم يتجنبون هذه الأمور المكروهة، وأن الذي حملهم على التجنب هو اعتمادهم على الله، توكلهم على الله، هذا من الحديث واضح فيها أصله، فهو يتفق مع الثاني تماما. هل يجوز هذه اللفظة أنا معتمد عليك في الأمر الفلاني؟ يجوز إذا كان أمر عادي، ولكن مثل قول اعتمدت عليك في كذا يعني في السبب، أما في القلب وفي حصوله لا يجوز، يقول يعتمد على الله وأنت تجتهد في هذا الشيء تفعله ونتوكل على الله في أنه يحصل، هو يجوز أنه يعتمد عليه يعني بالفعل العادي، كونه يبيع يشتري، كونه يأتي إليه بشيء من مكان ما، أمور عادية، ومع ذلك ما يقول اعتمدت عليك، ويعتمد على الله في هذا لأن هذا سبب، والأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على مسبب الأسباب جل وعلا. إذا كان التوكل بمنزلة الجسد للإيمان وإذا فقد الإيمان، فهل يكون من لم يتوكل على الله خارجا من الملة؟ الذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن، ولكن التوكل يضعف ويزيد مثل الإيمان. قد يكون عند إنسان ضعيف وقد يكون عند إنسان كامل وقد يكون إنسان متوسط، فهو الناس يختلفون فيه اختلاف عظيم. أما أن يوجد إيمان بلا توكل فلا، لا يوجد إيمان بلا توكل. هل هذه اللفظة صحيحة توكلت على الله ثم عليك؟ صحيح، ولكن في الشيء الجائز، يكون ذلك في الشيء الجائز الذي يجوز أن يفعله، أما في الأمور التي لا يجوز أن يفعلها هذا لا يجوز. وإن قال على الله ثم عليك لا يجوز، إن هذا ليس إلي، ما هو لله. قول المؤلف رب الأرباب، هل هذه جائزة؟ اي نعم، رب الأرباب، أرباب يعني أن الخلق جعل الله جل وعلا بعضهم أرباب لبعض، فمثل ملك بعضهم أشياء، ملكهم الحيوانات وملكهم حتى بعض العقلاء ملك لبعضهم، فكل مالك يسمى رب. تقول رب الدار، رب الكتاب، رب البيت، رب السلع، وهكذا. والرب إذا ذكر لغير الله فلا بد أن يضاف، لا بد أن يضاف، ما تقول الرب، الرب لا بد أن يكون خاص بالله جل وعلا. فمن هنا قيل رب الأرباب، يعني رب كل شيء، هذا معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى، هل يجوز الترحم على الأنبياء؟ كيف ما يجوز، ولكن الأنبياء صار لهم خاصة أنهم يصلى عليهم، والصلاة الشيء، الصلاة من الآدمين الترحم، يجوز. وش ماذا يعني غني عن رحمة الله؟ ما في مخلوق غني عن رحمة الله ولا يترحم عليه، إنما إذا ذكر الأنبياء قيل صلى الله عليه وسلم، وهذا طلب من الله، والرحمة داخلة فيه، فصار خاصا بهم على من على ذلك، مع أنه يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، إنسان عادي يجوز، ولكن ما يجوز أن يكون عادة. لما جاء عبد الله بن أبي أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، مقصود أنه صارت الصلاة على من على الأنبياء كما صار الترضي على من على الصحابة، والترحم على سائر الأمة من علماء وغيرهم. من اعتمد على شخص يتوسط له في وظيفة أو دراسة أو غيرها، فهل هذا بالمنهي عنه؟ ما هو اعتماد، ما تقول اعتمد عليه، تقول إنه يشفع ويسعى في ذلك، والشافع يسعى يعمل وأنت تعمل، من الاعتماد يكون على ربك جل وعلا. فضيلة الشيخ، كيف هل نثبت صفة المكر لله عز وجل؟ المكر ليس صفة، ولا يقال صفة المكر، وإنما هذا فعل يفعله الله جل وعلا إذا شاء، فيثبت على ما أثبته الله جل وعلا فقط، يعني على الصيغة التي جاءت، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قل خير الماكرين، قل إنه يخادع الكافرين وإنه يخادع المنافقين، ويقول إنه يستهزئ بالذين يستهزئون به، على الصيغة التي جاءت فقط، ولا يجوز أن يؤخذ منها صفة ولا يؤخذ منه اسم، بل يثبت كما جاء. وهذا في كل فعل يأتي وهو في الأصل قد يكون مثلا يدل على كمال ويدل على نقص، يدل على خير ويدل على شر، لأن هذا لا يدخل في الأسماء الحسنى، فيكون في موضع كمال وفي موضع نقص، فيثبت لله في الموضع الذي هو كمال وينفى عنه في الموضع الذي هو نقص، والطريق في هذا اتباع ما جاء في النصوص فقط. ذكر في الدرس السابق أن الأخذ بالأسباب من الأمور الواجبة والمقتضية للتوكل، فكيف يجمع بين هذا القول وبما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بمعناه أن من الناس يدخلون الجنة ومن صفاتهم بأنهم لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؟ التوكل مثل ما مضى، ما هو التوكل مجرد شيء يكون في القلب يتوكل ويترك العمل؟ هذا ما يكون توكل صحيح، يجب أن يعمل. أسباب هو العمل، يعني يقول أنا توكل على الله في دخول الجنة ثم ما يصلي ولا يصوم ولا يتصدق في الزكاة، هذا لا يدل، ما يمكن. فالأسباب هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، ثم يتوكل على الله في أنه يحصل له ما يرجوه ويطلب في سعيه إليه. هذا في أمور الإيمان والآخر. أما أمور في أمور الدنيا فلا بد أن يعمل. إذا كان مثلا يطلب مالا يعمل ويتوكل على الله في حصوله، يكون من الطريق الصحيح. وإذا كان يطلب علما يعمل على طلب العلم ويسعى في ذلك ويتوكل على الله في حصول ذلك. وإذا كان يطلب زواجا أو ولدا يعمل بالأسباب ويتوكل على الله في حصول الولد. أما أن يقول أنا أجلس في بيتي وأتوكل على الله حتى يأتيني الولد ولا أتزوج، هذا جنون. فلا بد من فعل الأسباب، وليس تعطيل الأسباب هو التوكل، بل هذا هو يعني مخالفة الشرع ومخالفة العقل أيضا. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما معنى هذه الآية؟ وهل هي الكفار أم لعصاة المؤمنين؟ الران يختلف باختلاف قدره وسببه. والران معناه تغطية القلب، أن يغطى ويعمى، يعمى يصبح ما يرى الحق حقا ولا يحبه ولا يريده، يعني تتراكم عليه أسباب الذنوب حتى يعمى. فهذا قد يكون للعصاة ويكون الكفار على حسب الرأن، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، ولكل عمل نصيبه من ذلك. ومعروف أن من الأسباب أسباب كثرة الذنوب، فالذنب يجر الذنب، وكل ذنب يجر ذنبا آخر، والعمل الصالح يجر عملا صالح. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني صار السبب عندهم أولا، فجاءت إزاغة القلوب بعد ذلك بسبب عمل كونهم ردوا الحق من أول أمر. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في طغيانهم يعمهون. هذا هو الرأي. فهو يختلف اختلاف كبير جدا، اختلاف الناس، ولكل نصيب. العصاة لهم نصيب منه، والكفرة لهم النصيب الأوفر منه. ما معنى قول الله تعالى في سورة القارعة: فأمه هاوية؟ وهل الأم لها ذنب في ذلك إذا كانت أمه التي ولدت؟ أمه يعني مصيره، مصيره ونهايته، هذه أمه، ما هي أمه التي ولدته. والهاوية النار، يعني يهوي فيها على رأسه إلى مستقره. فتكون الأم هي النار، ليست الأم التي ولدته. هل المؤمن يكون آمنا منذ خروجه من قبره حتى يدخل الجنة؟ سئل الإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ فقال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، هناك يأمن الأمن التام، فهو يخاف من ذنوبه دائما. المؤمن يكون خائف أو بآمن، يعني بمعنى أنه خلاص يصبح يعني إذا أمن أمنا يعني تاما يحدوه ذلك إلى ترك العمل، يصبح ما يعمل، هذا ما ينبغي. هل نستفيد من قصة الذي قتل 99 نفسا أن الإنسان لو تاب ثم مات بعد فعل المعاصي الكثيرة لا يطهر في القبر والنار؟ نعم نستفيد، إذا كانت توبته صادقة صالحة وختم له في هذه التوبة فهو من أهل الجنة ولا يعذب. ما سبب عدم قبول الدعاء؟ كثير، أسباب كثيرة، منها أكل الحرام، ومنها غفلة القلب، ومنها كون الإنسان يكون مصرا على ذنب، الإصرار على الذنب يمنع من ذلك، والأسباب كثيرة.